أن يخبرهم أنه رسول الله عليه السلام إلى الناس كلهم جميعا، أي جميع الناس، وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين عليه السلام وأنه مبعوث إلى الناس كافة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي. وفي الحديث وفيه: وكان النبي عليه السلام يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عند مسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأصفر. وبعثت إلى كل أحمر وأصفر، فيها دلالة عظيمة إلى كل أحمر وأصفر على عدم التفريق العنصري. الدعوة هي محدودة بمكان وبإقليم معين وبلون معين، خاصة باللون الأشقر أو الأبيض أو الأسود، وقد يتعصب السود ويتعصب البيض، لكن هذا الدين ليس فيه هذه المعاني، إن أكرمكم عند الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده عليه السلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا. أضع هذا السماع وسماع الحجة وليس السماع بالإعلام والإعلام فحسب. ولا يظلم ربك أحدا. وذلك الابتلاء والامتحان يكون يوم القيامة بالأمر بدخول النار لأولئك الذين يعني لم عن هؤلاء الذين يعني مثل المجرمين المصابين أو أصحاب الفترة يكون لهم هذا الامتحان. والإنسان لو تفكر هذا الامتحان أيها الأخوة في كل هذه الدنيا تمتحن بالشهوات والشبهات وأمور كثيرة، يعني في 70 عاماً و 60 و 50 وأقل وأكثر، يوم القيامة هؤلاء يمتحنون في النار على فكرة. إن توافق على دخول الأكوان من أهله وإن لم يرضى أن يدخل فهو يعني دائما إذا يعني عرف صعودا تذكر هذا الامتحان، تذكر هذا الامتحان أنه يطلب منك الآن أن تدخل إليه النار ويترتب على هذا خروجك في الجنة أو خروجك في الجنة. فهذه يعني الشمولية التي أمر الله عز وجل وبينها الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، الله عز وجل يقول محمد قل وبلغهم: يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. طبعا القضية قد يقول قائل: طيب هذا الأمر في ذاته عليه السلام وفي شخصه، نعم الله عز وجل نزل هذا الدين والإسلام شخص النبي عليه السلام، فلذلك النبي عليه السلام مأمور أن يؤمن بنبوة نفسه وبرسالة ذاته، أن يؤمن ومطالب أن يؤمن بهذا، يطالب أن يؤمن بهذا. فالله عز وجل يأمر أن يقول هذا للناس: إني رسول الله لكم جميعا. فليست القضية يعني ترجع إلى شخصه وذاته بنعز عن الدين، وإنما الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة ورضي هذا الإسلام دينا من خلال نبينا عليه السلام، من خلال الأنبياء والرسل، من خلال أتباع الرسل الذين بينوا هذا الدين. فبهم يعني أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا مع قدرة الله عز وجل أن يكون هذا من غير يعني قدر الله عز وجل على كل شيء قدر، لكن يعتبر حكمته هذا في الامر. فلهذا هذا قضية مربوطة بالشخصيات، كما ان صلاتنا وزكاتنا وحجنا مربوطة بايه؟ بأهل الحديث. وان كتب مثلا ترى ان الناس شربوا على الامام البخاري ومسلم وعلى امام مسلم وعلى سلام يعني اصحاب السنن وغيرهم، كيف يصلون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يطيعون الله عز وجل؟ فالتصق هذا الدين في هؤلاء، او نصر الله عز وجل هذا الدين من خلال اشخاص وذوات هؤلاء الناس. اذا تفكروا الى هذا اعداء الله عز وجل واخذوا يتهمون الانبياء عليهم السلام بالجنون، لانه يقولون اذا استطعنا ان نقتل هؤلاء الناس او هؤلاء الرجال استطاعوا في زعمهم عياذا بالله عز وجل، الله غالب على امره ان يقضوا على الدين، لكن الله عز وجل الله يسمى نوره. لذلك ان الله عز وجل لا ينتزع الدين يعني انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقدر ايه؟ العلماء. يقبض العلم بقدر العلماء. وذكرنا كذلك يعني في حديث جسم السابق حديث ابي الدرداء قال كانت بين ابي بكر وعمر محاورة رضي الله عنهما اجمعين، فاخبر ابو بكر عمر فانصرف عنه عمر ونبذ فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له، كانت محاورة واخبر ابو بكر عمر رضي الله عنهما وصرف عنه عمر وهو بغضب، فلحق ابو بكر عمر وطلب منه ان يستغفر، فلم يفعل حتى اغلق بابه في وجهه. طبعا احنا في عندهم صور من الاستغفار كثيره والعفو تغنى الغيب، لكن في عندنا حالات الضعف البشري، في عندنا الانسان قد يعني كثيرا من الرجال كثير ولم يكن النساء الا حديث، وبالتالي كمال الانسان لا يناقض او يناقض ان يكون من الانسان كمال العصمه الضعف البشري، واما احنا وقضى نفسه لابد ايه نندم يعني خلال الدار التعصيب كيف تقول هذا التعصيب؟ من كان التعصيب؟ واحد منها من ضحى كما يقال على وجه المخطو على وجه الشريحة هذه الحبة من التفاعة عند 100 حبة هذه في الشريحة لا نضع الحبة التي فيها الحرارة على وجه البخت حبة أو حبتين أو ثلاثة على 100 300 دولارية كما تصير على 100 كلهم ثلاثة درجات فقد يصدق من الانسان، لكن مع ذلك ابو بكر رضي الله عنه ما لحق عمر رضي الله عنه بعد سنه سنتين واحد ثلاث يعتذر منه ويطلب منه ايش؟ ان يستغفر وان يصبح له مباشره. عمر رضي الله عنه اخذته بشريته وضعفه وكلنا يعني فيه الضعف، طبعا هذه الامور حتى ان بعض الرواة حينما يتحدثون يقولون فلان مثلا ايه يعني قد باع خمر، بعض الرواة يقولون يسمونه جسمه يسمونه جسمه، وبعض الرواة يتحرجون من ذكر الاسم، وبعضهم يقول لا نغفر هذا من باب الامانه العلميه ومن باب الدقه على عرفه كما هو يعني. فعلى كل حال هذا كله يبين يعني الضعف البشري ويتخذنا الحقيقة إن هذه الإمكانية في بعض إن مهما أعظم منا ومنهم أشد منا إيمانا كان بينهم أشياء لكن ماذا كانت حواسيس مولية كان عندهم دعوة الله كان عندهم إيه المسامحة كان عندهم الصفح فالقضية الآلية لا يكون يعني ذلك كل الحدث ما يجعل الله تاريخا بالإضافة إلى التاريخ الهجري يعني الهجوم والحدث وأما الله الصفح وأما مسامحة هذا مش تجارة ونحصة ما في مانع ينبغ هذا الفرق بين النبي الأنبياء عليهم السلام وبين البشر هل أبو بكر رضي الله عنه كالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يكن أبو بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم رسالة مع أن أبو بكر رضي الله عنه مع ما قد علمنا من إيمان أبو بكر رضي الله عنه مع ما قد علمنا من قبله فصرح الكلام حول يعني الإيمان أبو بكر رضي الله عنه ومن منزله لكن ربط من الضعف في أحرنا فإحنا نريد أن نجعل هذا الضعف عنوانا إخوة الله في أقلم أن نحمل كل عيوبنا وكل ذنوبنا نجعل يعني تلك الأفعال علاقة يعني هذه الأشياء التي بدرت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ومكن أن يستوب منها في رحمنا الله عز وجل قد غفر لهم بفضل الصحبة والاستغفار والمحقوق بإذن السيئات وإلى آخر من هذه المعاني لا نريد أن نجعلها عنوانا نحتج به على إيه لا نجعلها عنوانا نحتج به على ذنوبنا لأن هذا قد يكون من أعظم الذنوب هذا الفعل ذاته يعني من الذنوب العظيمة يا رب الله عز وجل لكن مع كل ذلك فماذا فعل؟ أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى المرجعية مباشرة ماذا أبو بكر يتحدث وعمر يتحدث هؤلاء أسد أصحاب يخطب الإنترنت وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا الناس يعني انقسموا إلى فريقين فريق يؤيد هذا فريق يؤيد هذا ورد على رد رد الرد على رد هذاك يشجع وحمس وذاك وهذا يعني نعيش في غضون وفي صدود هذا كله من تربيط الشيطان فإن شاء الله عبد العالم لحظة يخطر فيها موسى يخطر سامحا واحذر لي وعفو عني أقول كل يعني لا كنت يشير من الأسرار في لحظة ما بعد ذلك يتعرق ويتسامح وتنتهي من الموت تماما هكذا كان الشأن لا هو أكبر أبو بكر النبي عليه السلام الذهاب فينا المحاصمة والحوار إلى أن الصلاة إلى الشقة إلى العلم إلى المرجعية إلى من نجلس فيها أستعي إلى إيه؟ إلى تثبيت الفتنة وإلى يعني درس من الشيطان والدعوة إلى إيه؟ الاختلاف والمئات فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء عنده فقال عليه السلام أما صاحبكم هذا فقد غامر يعني سبق بالخير من هو؟ إيه؟ لماذا سبق بالخير؟ إيه؟ أنه لحق وصار هذا نفس العمل قد يكون يعني سبب في تفسير موازين الحسنات يعني ان تدوس على الهوى في اللحظه التي تشعر فيها انك اخطات او انك اسات او انك لم تصف او انك يعني اتفقت فلانا او يعني جرت اليه امرا لا يحسب مثلا او اي شيء من الامور فقد يكون يعني غير يعني من الشعب هذا يعني خطر قد يكون حق من على هذا، لكن مع ذلك رأى أن الآخر قد غضب فأراد أن يستغفره ولو أنه لم يكن محقا فيها في غضبه. فالمصارعة في مثل هذه الحالة حالة إيمانية يعني سبحانه قد تكون في ذاتها كفارة للذنب، بل تستزيد على ذلك بالحسنات عند الله عز وجل لأنها من أصعب الأمور. لاحظ أنت الآن فيه الإنسان يسيء لك من الصعب يقولك في نفس اللحظة أو بعد دقيقتين أو بعد ساعة أهلا وسهلا الله كان في والله أنت كذا والله يعني هذا البيت يفكر بالأمر تراجعت الآن يشك ولا تعلم غبل ويسا يعني يفكر في الأمر يشاور في حاله وهي في نفسه كمريم سويدية إيه؟ يعني كمريم سويدية فقط تعذيرا وإقناع نفسه حتى يطلع بعد شهر شهرين ثلاث سنين سنتين اللهم كنت ممكن وقت ناس الطريقة غير مباشرة تصلحونا تدعونا على دعوة واحد نلتقي، يعني ما يريد أن يضطروا أن يعترف إيه بخطأ ولا أن يقول يعني ثالث وقف عنه. لكن انظروا ماذا فعل ابو بكر رضي الله عنه حتى يعني تجد حتى انك ترى الصحابة رضي الله عنهم يعني من قام بذنوب واخطا يقول بافعال الله اكبر تقول لا ما اعلم يعني مواقف رهيبه جدا. ذكرنا من هذه المواقف رجلا يعني في زمن النبي عليه السلام تجلل امرأة كانت قد خرجت في صلاة الفجر وفعلت الشبيه وقع يا الله خرجت المرأة جاء الناس وإذا برج الآخر هذا اشتبه النزاع قاسي عن هذا فأرادوا أن يقيموا عليه كان ظاهرا يعني هذا فقام الرجل الذي فعل الفاحشة واعترف بنفسه حتى إيه؟ حتى لا يقام الحد على ذلك الرجل ومن محياه فقد أحرم الناس جميعا فقد أحرم الناس جميعا. هذا الموقف مع فعل هذه الفاحشة لكن تلا هذا الموقف الذي يعني يعلم الناس شكر الله عز وجل والتوبة والصدق عدم الظلم وهكذا، يعني حتى من كان يقع في الفحش كان يعطي دروسا في التوبة الطيبة. أما صاحبكم هذا فقد غامر قال وندم عمر على ما كان منه، ندم عمر قد يقع فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي عليه السلام وقص على رسول الله عليه السلام الخبر. هنا انظروا إلى لقاء الصحابة رضي الله عنهم، كان هو انصرف عمر مهجرا لكنه لا يعني بالتالي الآن نحن دراسة خاصة ماذا فعل حتى غضب عمر من المحقوق ومن يعني فعل الحق ومن كذا يعني مبدئيا نقول، لكن أبو بكر حينما رأى عمر رضي الله عنه رضى ينجح صار من الزهاد عمر ما قبل ذلك منه، لكن بعد ذلك ربنا عمر رضي الله عنه سرعة في التوبة والعبادة وصفاء القلوب والنقاء يعطون دروس في ذلك. فأقبل حتى سلم وجلس الناس يرجعون الى المرجعية، المرجعية لكل ما يجري مع التفصيلة الأمور التي تجري على الناس يعلم عنها المرجعية تعلم عنها أهل العلم يعلمونها والمحكي بين خبير ناصر بين خبير رب العالمين مرجعية كلها لا. ولكن هنا إذا كان الأمر يعني الإساءة حقيقة ظاهرة فينبغي أن تكون التوبة ظاهرة، إذا الذين تابوا وأصلحوا وغيروا طريق السبيل غير الطريق أي نعم. فماذا فعل العصران؟ قال أما صاحبكم هذا فقد غامر وسبق بالخير. قال الذين امر على مكانهم فاخبر حتى صلى وجلس الى النبي عليه السلام وقص على رسول الله عليه السلام الخبر. قال ابو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ابو بكر يقول والله يا رسول الله لا انا كنت عمرا. النبي عليه السلام غضب في منزله ابي بكر رضي الله عنه خاصه. وقال ان ابا بكر رضي الله عنه لحق عمر واراد ان يسترضيه يعني كذلك يعني ربما كانت من استدعى غضب النبي عليه الصلاه والسلام فغضب الملائكه. هذا قاعده جليله انصر اخاك بعد ان يرمونه. يا اخوان الصفقه من هداه من هجامه هي التي خرجت الحقيقه عناكبه وهم اضعف الناس. تدعى الناس تقول فلان تدعى له الإمامة تدعى له كذا وكذا منزلته تقريره وبعد ذلك المجاملة وإذا رأيت الأخطاء تسكت تسكت تسكت تسكت. فبعد هذا الأمر لابد أنك أنت الآن أعنت على العنصر أعنت على التمرس مرنت هذا الإنسان على عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على المداهنة والمجاملة. إن إذا حقق الحق يا إله هو ما تقبل منك طول العمر طوال عمرك وأنت في جامع الإسلام تأتي بعد عمر طويل هذا ما يكون مقبول. طبعا أنت مطلوب منك على جميع حالة التوبة آسف هذا يعني أساس من لكن هذا أثره التوبة سلبي جدا. والله يقول من الناس جملوا ورفعوا فوق منزلتهم لكن الحقيقة كان سببا في القطع عن سبيل الله عز وجل. كان سبب غرور عجب عندهم. كان أنا حتى حينما يأتيهم الإنسان أنت تريد أن تنصح يعني؟ فعلا يعني أنت تريد أن تنصح؟ تريد أن تعب؟ كنت انتباهك عن كلام القران انتهى. يعني الامر غير مقبول ان تاتي ناصح ولا تعرف قل لك انت تنصحني انا انصح الناس من انت اصلا وانتم اجنه في بطون امهاتكم ان شاء الله كذا وكذا من انت اصلا. فمن هنا يعني تكون نصحتنا ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله عز وجل الهدايه للجميع. قال عليه السلام وكان الوحي يقول والله يا رسول الله الان لا انا كنت عمرا. التجرد يقسم والله ولو لم يقسم هو لا يعني لقد علمنا صدقه عليه واسمه الصديق رضي الله عنه دون ان يقسم فكيف يقسم والله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لا انا كنت اظلم. ومع ذلك النبي عليه السلام يعني لم يهدأ بل قال هل انتم تاركوا لي اصحابي هل طبعا في نصف هل انتم تاركون لي صاحبي هل انتم تاركون لي صاحبي اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال ابو بكر صدقت. هذا هو الوفاء للأوفياء الوفاء لأهل الوفاء. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل أو الفضل فيقول هل أنتم تاركوا يا صاحبي يعني في هذا الموقف هذا هو جزئية تريدون أن تخرجوا صاحبي. أبا بكر رضي الله عنه وكان معي ايام الازمات والضيق والشده في الوقت الذي امر الله عز وجل ان اقول يا ايها الناس اني رسول الله ابني رسول الله اليكم جميعا فكان الجواب كذبت. وكان ابو بكر هو المتفرد بقوله ايه صدق، واختار ابو بكر صدق. يا ايها الناس، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يعني قد يقصد الامر ان ينهر الانسان، يعني من النبي عليه السلام يقول اني رسول الله، هذا ليس غرور، ليس كبر، بل هو واجب، بل هو يعني اساس من اساس التوحيد والاعتقاد، متعلق بالتوحيد والاعتقاد والايمان، وهو شهادة يعني أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي له ملك السماوات والأرض، له سلطان السماوات والأرض وما فيهما، أو تقول ذلك أو تخلف ذلك. إذا الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة هو الذي له ملك السماوات، الذي يمتلك السماوات، لا يكون عبدا في السماوات ولا يكون شيئا حقيرا في السماوات، لا يكون مملوكا، لا يكون مخلوقا، لا اله الا هو، لا ينبغي ان تكون الالوهيه والعباده الا له سبحانه وتعالى. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. رسول الله من هو؟ الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والارض، لا اله الا هو. هذه العبره الصفات لله عز وجل، له ملك السماوات والارض. السماوات وما ادراك ما السماوات، وهذه السماوات والاراضين، وهذه الاراضين السماوات والاراضين جعلها الله عز وجل سببا للرزق، سبب المعيشه، معيش الناس، جعلها سببا يعني معيش الناس. لا اله الا هو يحيي ويميت، فالالوه والعباده لا ينبغي ان تكون الا لله، الا لله عز وجل القادر على انشاء خلق كل ما شاء واحياء كل شيء واصلاح. الله الذي له ملك السماوات والارض، لا اله الا هو يحيي ويميت. هذه المعجزات التي والصفات التي تفرد الله عز وجل، او من الصفات التي تفرد الله بها عز وجل. فامنوا بالله ورسوله، الله عز وجل امرني ان ابلغكم اني رسول الله اليكم. فامنوا بالله ورسوله، امنوا بالله ورسوله، امر الله عز وجل أن السلام أن أخبرهم أن رسول الله سلام، وأن أمر الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتبعوا النبي عليه السلام. من هو هذا النبي؟ فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي. هذه الأمية هي حقيقة معجزة في مسألة الرسالة، الأمية في أمية محمد عليه السلام هي معجزة نبوته، معجزة رسالته، لأنه التعليم في مدارس جامعات أحد الشهادات العالية حقيقة عدد المدرسين يستفادوا من بلد لبلد، ثقافات هذه معدومة الآن. فمن هو الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، قال بعض المفسرين آياته، وبعضهم يعني يعني كلمة كلماته يعني آياته، بعضهم قال هي كلام الله، بعضهم كتبه من التوراة والإنجيل والقرآن، لكن هذا كله يفسر بعضه بعض، لا تناقض ولا تعارض. فهذه يعني يصدق قوله عمله، النبي الأمي، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني واتبعوه أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره، اتبعوا هذا النبي لعلكم تهتدون، يعني كي تهتدوا وتصيب الحق في اتباع الصلاه. قال النبي عليه السلام وصلى الهدايه وطلب النور وطلب السعاده وطلب الطمانينه. اتباع النبي عليه السلام في كل امور فينبغي ان يكون البين في الحقيقه يعني مستنيرا، ان يكون البيت مستنيرا بهدي النبي عليه الصلاه والسلام بمنهجه بسنته، كيف كان النبي عليه السلام يعبد ربه سبحانه وتعالى، كيف كان يتفكر، كيف كان يتامل، كيف كانت اخلاقه، كيف كان ياكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل اهله، كيف كان يعامل ابنائه، كيف كان يعامل جيرانه. يعني هدي النبي عليه السلام سبب يعني الهدايه والنجاه. ومن قوم موسى يعني بني اسرائيل امه الجماعه يهدون بالحق، هؤلاء يهتدون بالحق مستقيمون عليه ويعملون وبه يعدلون اي في الحكم، فهم بالحق يعطون وياخذون ويمسكون عن انفسهم فلا يجوعون. اذن يهدون بالحق وبه يعدلون، العدل في الحكم، فهم بالحق يعطون وياخذون ويمسكون عن انفسهم فلا يجوعون وبه يعدلون. يعدلون هذه قاعده مهمه جدا، ان تكون يعني ان تاخذ الحق وبه تعدل، العدل والقسطاس والتجرد الى اخره، العدل وبه يعدلون في الحكم وليس هذه الحكام تحق، بل هي عامه لكل احد وكل شخص، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في الإعطاء، يعني في عطائك في أجلك، أن تكون منصفا في بيعك في شرائك في حكمك في قضائك في سلوكياتك في أخلاقك. وقد قطعناهم اثنتي عشرة أسباط أمم فرقناهم. الله عز وجل يقول عن قوم موسى من بني إسرائيل فرقناهم اثنتي عشرة أسباط أمم يعني قبائل. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. يقول أهل التفسير يحكم أنه حجر معين، ويحكم أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، ما في إشكال عندنا إيش النتيجة يعني الحجر، سواء كان حجرا مخصوصا أو اسم جنس أي حجر، وتضمن الإعجاب بقدرة خاصة من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. فانبثقت منها اثنتا عشرة عينا يعني انفجرت منه اثنتا عشرة عينا اخذت تجري وتسرح. من ايه؟ من ضرب يعني موسى عليه السلام ضرب بعصاه الحجر ف انفجرت وجرت سارحة اثنتا عشرة عينا. قد علم كل انبثقت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس من الأسباط يعني ومن هذه القبائل علموا ما شربوا، يعني من صراحهم التعب والمزاحمة والمخاصمة، كان حكم تكون يعني القلة تكون ايش؟ اشكالات مزاحمة، لا هذا لي هذا لا، أنا أبدأ قبلك أستبدأ بعدي، لذلك التراحم من التعب والمزاحمة والمشاكل. لا يدخل يعني أناس من هؤلاء على هؤلاء في الشر. وظللنا عليهم الغمام، غمام جمع غمامة، وهو ما غم السماء، ايش كما غمامة؟ يغم السماء وبالبسة من السحاب فتشطر عن أعين الناظرين. كما يقول غم بغم قلبه ما عاد يراه، عياذا بالله عز وجل. هذا الغمام يذكره من حر الشمس وأداها. وأنزلنا عليهم المن، المن والسلوى. المن هو الطعام، يعني أنزل الله طعاما لهم. وفي المن ذلك قد اختلفت عبارات المفسرين في المن، ومن قال من ينزل عليهم على الازار فيقول انه مشرك، قال بعضهم مستمر، بعضهم يعني شيء مثل اللبن، بعضهم مثل الرب الغليظ، الرب الغليظ، بعضهم مثل العسل تنزلونه بالماء ثم يشربونه. يقول ابن كثير رحمه الله: والغرض ان عبارات المفسرين متقاربه في شرح المنع، فمنهم من تفسره بالطعام ومن تفسره بالشراب، والظاهر والله اعلم انه كل من تمن الله فيه عليه من طعام وشراب وغيره مما ليس لهم فيه عمل ولا شك، لا عمل ولا جاهل من طعام وشراب وغيره. فالنبي المشهور من اكل وحده كان طعاما وحلاوه، وان وجد مع الناس صار شرابا طيبا، وان ركب مع غيره صار نوعا اخر. ولكن ليس هو المراد من الايه وحده على كل حال، يعني من غير كف ولا تعب ولا يعني جهد، فمن الله عز وجل عليهم المن سبحانه وتعالى، انزل عليهم المن والسلوى طائر يشبه السمانة، طائر صغير من رسلة الدجاجيات، جسمه منبغة ممتنع عن السمانة. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر إباحة وإرشاد ممكن. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، ماذا نستفيد؟ أيه؟ جميل، ما شاء الله حسن. هذا يعني استفاد الأصل في المعاملات وفي الأطعمة والأشرب الإباحة، فالأصل في الجواز، الذي غير ذلك ما ذكر فيه يعني محرما ولم يستفد، والباقي الأصل في إيه؟ الإباحة، والأصل في العبادات المنع حتى يبدا الطريق. إذا الأصل في المعاملات، يعني نقول الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، إلا ما ورد الدليل بإيش؟ بتحريمه فالنهي عنه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعض الناس يتفكر يعني إذا حق الله عز وجل أو يعني يشوف الرب إنه أغاظ رب العالمين، طبعا ربنا بيغضب وبرضى عز وجل، لكن لو أن الناس كلهم أطاعوا الله عز وجل كانوا يعني طوال حياتهم سجنا وركعا، هل يجدهم في الله شيء؟ ولو أنهم عصوه جميع خلق عفوا الله عز وجل، هل ينقصون من سنها عز وجل فيها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. الله عز وجل لو أراد ألا يعني يعصوا ما خلقه إبليس كما في الحديث، قادر على أن يخلق الناس كلهم إيه؟ ملائكة، قادر على أن يخلق الناس كلهم أبارسة، لا يعجبه الشيخ هذا ولا سبحانه وتعالى. ليس القضية أن مثل بعض الناس يعني يظن أن أغواب رب العالمين أو أنقص من موته أو قهر الله، قال الله عن هذا عدوا كبيرا حين معصى الله عز وجل أو سب الرب سبحانه وتعالى، أبدا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعض الناس يظن أن القضية واقعة على الله، على الله تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، يعني امرناهم بالاكل مما رزقناهم وان يعبدوا كما قال كلهم رزق ربكم مشكورا فخالق وكافح ظلموا انفسهم. شو يعني الان يا اخواني انسان يعطي شرق الصدر الواسع، يهديك السياره، يقدم لك الزوجه، يعطيك الاموال، وبعد ذلك تصب وتشتم، وايش نقول على هذا الانسان؟ لئيم مجرم لا يفهم يعني كلمات قد يقول تعالى قد لا فيه حقه في ذنبه. الله أكبر، كيف رب العالمين اللي أعطى سبحانه وتعالى وأعطاه من غير كد من غير تعب إلى بعد ذلك صادروه إيش في الزخور والنار والمعصية والكفر وهذا مهلا فخالف وكفر ولم أنفسهم. هذا نحن شاهدون من الآيات البينة والمعجزات القاطعات وخوارق العادات هذا شأن من بني إسرائيل. ومن هذا استبين فضيلة أصحاب محمد عليه السلام ورضي الله عنه وتبين يعني فضيلتهم على شأن أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم كما كان معه في أخباره وغزواته، منها عن تبوك في ذلك القيض الحرب الشديد والجهد لم يكن خرق عادة. هذا ما استطيب من يعني من ابن كثير رحمه الله. ثم جاء مثلا عن تبوك يا رسول الله عليه السلام ادعو ربك يعني اجعل اليوم هذا موطرا لا اجعل الى الغمام لا بد في الغمام في غمام ويصير الله فيها حرب قبر رضي الله عنه. لم يسأل حرق هذا ولا إجاب أمر فعندوا ربك المفجر لنا الآن مثلا ينبوع الماء البارد في هذا الحرق مع أن ذلك كان سهلا على النبي عليه السلام طبعا بإذن الله هذا كلام ابن كثير نقول مع أن ذلك كان سهلا على الرسول عليه السلام يعني نقول من الله لكن الأمر يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر نبر في الشاه فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى يعني عليه السلام فجاء السحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل في الابتداء المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ابن كثير رحمه الله يتكلم عن أصحابه عليه السلام أنهم لم يكونوا كأصحاب الأنبياء الآخرين عليهم السلام ما كانوا متعنتين ويقبلن كذا ويسرون والاعتراضات والإشكالات الثانية. نعم ربما طبعا الامر لا يخلو من ضعف مثلا لما يعني شكوا الفاقه ذات يوم من اجل يعني كذا شكوا قطع الطريق وشكوا في امور كانوا يريدون الحل والاستئناف من النبي عليه السلام وليس ذلك تسخطا او عدم رضا بما يعني بابتلاء رب العالمين. لا نعم اخذ منهج القران عند الملائكة في بدر وجهاز وكذا وعد فيهم اسكنوا هذه القرية وقرية بيت المقدس وكلوا منها من ثمارها وحبوبها ونباتها حيث شئتم وقولوا حطة انظر يعني لها السكنى الثمار الحبوب النبات وقولوا حين تدخلون الباب حطة يعني اقطف عنا خطايانا واعف عنا وادخلوا الباب سجدا اي شكرا لله تعالى على ما انعم به عليكم من الفتح والنصر ورد بابكم اليه وقادكم يكيه وضلال. فيقول يعني افعلوا هذا نغفر لكم خطيئاتكم كمزيد مفيد يعني اذا فعلتم ما امرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحق. وهكذا كان النبي عليه السلام يظهر عليه الخضوع حتى يعني والامر العمل بمقتضى قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان غفورا اذا جعل الرحمن الضبط ورايت الناس يدخلون في الدنيا افواجا فسبح حينما تكون حينما يتفرع لك الانتصار سبح لحمد ربك واستغفر انه كان تواب. الخضوع والسلام الى عزك لا التسبيح وتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء استجابوا ما سمعوا تغدر لما ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم؟ قيل من اسرائيل قيل لهم ادخل بلا سجدا وقل حقا، فدخلوا يضحكون على اكتافهم فبدلوا بدل ان يسجدوا زحفوا على اكتافهم. لمن؟ لله. وقال طول حطه قال له حبتي شعره، يعني بدل ما يقول اسقط عنا خطايانا طول حطه قال حبه في شعره، وفي بعض النسخ في شعيره، وفي روايه دخلوا المتزحفين على اوراقهم يعني منحرفين منحرفين. فبدلوا امر الله من الخضوع بالقول والفعل، وبدأ ان يدخلوا سجدا يعني دخلوا ايش؟ يذهبون على اكثرهم. وامر ان يكون حقا يعني اسقط عنا، فاستهزأوا وقالوا حنطة في شعرة، حنطة في شعر. وهذا ما يعني هذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعالمة. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أرسل الله عز وجل عليهم العذاب. دائما قلنا بعد الآيات البينات ماذا يكون؟ العذاب. فأرسل الله عز وجل عليهم الرجز كله هو العذاب. في الحديث حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجع فقال رجز أو عذاب عدل به بعض الأمم. وفي لفظ الطاعون رجز مسكين أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلك إلى آخر الحديث. وفي لفظ الطاعون رجز إلى آخره رجز والطاعون يعني أرسل عليهم سواء كان الطاعون أو غير الطاعون الرجز والعذاب. ثم طيب نتوقف هنا في الآية 16.